سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان من تفرد بالعز، سبحان من تفرد بالكمال والجمال، سبحان من تفرد بالكمال والجمال، سبحان من له عنت الوجوه بأسرها، سبحان من له كل الكائنات توحد، سبحان من لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، حي قيوم لا ينام. سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحانك سبحانك ما أعلمك، سبحانك سبحانك ما أحلمك، سبحانك سبحانك ما أجملك. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من العز إزاره، سبحان من الكبرياء رداؤه. سبحانك من كريم، سبحانك من جميل، سبحانك من تواب، سبحانك من كريم، سبحانك من حنان، سبحانك من منان، سبحانك من معطي، سبحانك سبحانك يا من هو في عليائه يرى مكاننا ويسمع أنيننا ويعلم أحوالنا. سبحانك يا من له عنت الوجوه بأسرها، سبحانك يا من له كل الكائنات توحد. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل بلوى، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا راحم المساكين، ويا ناصر المستضعفين، ويا رب الفقراء والمحتاجين. هذا ذلنا بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك، هذا ذلنا بين يديك. سبحان الملك سبحان الملك سبحان القدوس سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المهيمن سبحان العزيز يا من هو أعز إلينا من كل شيء يا من هو أحب إلينا من كل شيء أنت محبوبنا أنت محبوبنا يا ربنا يا من أجزل لنا العطاء يا من أجزل لنا العطاء يا من أغرقنا في نعمه يا من أسبغ علينا كل شيء فلك الحمد على نعمة الإسلام فلك الحمد على نعمة القرآن فلك الحمد على نعمة الإيمان فلك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة اللهم هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة عندك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا سجينا إلا سرحته ولا غائبا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة إن لك في كل ليلة عتقاء من النار فاللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم احفظ هذه الجباه الساجدة والعيون الباكية اللهم احفظهم جميعا من نار جهنم اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وأجرنا من النار بعفوك اللهم أجرنا من النار بعفوك اللهم لا تعذبنا فإنا نحبك اللهم لا تعذبنا فإنا نحبك اللهم اصرف عنا العذاب فإنا مؤمنون اللهم اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك تعلم أن ساكنة سلاء جاءوا ليسمعوا كلامك واجتمعوا من أجل كلامك، فاللهم لا تردهم خائبين. اللهم اقض حوائجهم ويسر أمورهم واستر عيوبهم ونفس كربهم واشف مريضهم وارحم ميتهم ورد غائبهم ويسر أمورهم جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظهم في نسائهم وفي أطفالهم وفي بنيهم وبناتهم وفي ذويهم يا رب العالمين. اللهم اعط لكل عبد في هذا الجمع ما تمنى. اللهم اعط لكل عبد في هذا الجمع ما تمنى وفوق ما تمنى. اللهم لا تحرمنا وإياهم النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعزنا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة عندك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما كان في هذا الشهر من زلل، من زلة عين أو لسان أو أذن أو يد أو قدم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم من كان مريضا في هذا الجمع فاشفه. اللهم من كان مريضا في هذا الجمع فاشفه. اللهم من كان مسحورا أو معيونا فاللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعنكم الضر والبلاء والأسقام والأدواء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين بمغفرتك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل من سألنا الدعاء. اللهم يسر أمر كل من سألنا الدعاء. اللهم ارحم آباءنا وآباءكم وأجدادنا وأجدادكم وأمهاتنا وأمهاتكم. اللهم يا اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم في هذه الليلة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهالي خيرا من أهاليهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا جميعا بالسلطات المحلية الذين أسهموا من قريب أو بعيد بكلمة طيبة أو بمال أو بتضحية أو بنقل، فاللهم يسر أمورهم جميعا. اللهم اقض حوائجهم إخواننا في الأمن وفي شرطة المرور. اللهم يسر أمورهم جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ لهم بيوتهم من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ لهم أبناءهم. اللهم كما حفظوا أمن هذه البلاد فاللهم احفظ بيوتهم يا رب من كل مكروه برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر أمر إخواننا في اللجنة المنظمة الذين ساهموا وسهروا وتعبوا، اللهم اجعل تعبهم مغفرة لهم لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم في الدنيا والآخرة برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم رد إخواننا السوريين إلى بلادهم آمنين مطمئنين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من مات منهم فتقبله عندك في الشهداء، ومن عاش منهم فقوه يا رب العالمين، ومن ابتلي بعاهة مستديمة فاللهم صبره يا رب العالمين، وارزقهم يا رب جميعا الجنة برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضاه، وأصلح ولي عهده وسائر أسرته وشعبه برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل. اللهم أعد علينا هذا الشهر أياما عديدة. اللهم أعد علينا هذا الشهر أياما عديدة. اللهم أحينا حتى نحيي رمضانات جديدة وقادمة وطويلة برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هؤلاء النسوة من كل مكروه وسوء. اللهم احفظهن جميعا من نار جهنم. اللهم اجعلهن من النساء العفيفات الطاهرات العابدات القانتات. اللهم احفظ لهن أبناءهن وبناتهن. اللهم اغفر لهن وارحمهن واجعلهن قرة عين لأزواجهن يا رب العالمين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.